بسم الله الرحمن الرحيم. هناك عبارة نسمعها على ألسنة بعض الناس أن يقولوا لا حول الله، أو بعضهم يقول لا حول فقط ويسكت، والواجب أن تعدل هذه العبارة وأن تقال على الوجه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة. أوصي إخواني المستمعين أن يحافظوا على هذه العبارة وأن ينطقوها كاملة ولا يجزئوها فينطقوا بعضا أو يسكتوا عن بعض، فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله يرزقنا السداد في القول والعمل.